بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذه هي هذا هو اللقاء السابع يعبر عن الخميس من كل اسبوع، وهذا الخميس هو اليوم الثالث عشر عام 13,400,000. ونظرا لأنه لم يبقى علينا لقاء واحد بعد هذا اللقاء، فإننا نرى أن يكون كلامنا هذا اللقاء فيما يتعلق شهر رمضان، ونتم إن شاء الله في اللقاء الثاني. نقول إن شهر رمضان فيه ثلاث عبادات مشروعة، فيه ثلاث عبادات مشروعة. الأول الصيام وأعظمها، والثاني القيام، والثالث الإشكال. فأما الصيام فإنه فرض بإجماع المسلمين، لأنه أحد أركان الإسلام التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: كن الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذه الخمس كما يتراءى لبعض الناس أنها ست، ولكنها خمس، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، إذ أنهما ركنا كل عبادة. فلا عبادة صحيحة إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإخلاص لله تضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول تضمنه شهادة أن محمدا رسول الله. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام، فما قيله في الإسلام العظيم، وهو فرض في إجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: كان عائشا بين المسلمين وأنكر فريضة صوم رمضان كان كافرا مرتدا ولو فرض، لأنه أنكر فرضا مجمعا عليه معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وصيام رمضان يثبت بدخوله أو إكمال شعبان 30 يوما، أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، وهو يعني الصيام التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى مغرب الشمس بترك المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغيرها. والمقصود من الصيام حقيقة هو تقوى الله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لكم تجوعون ولا لكم تتمرنون على تحمل الجوع والعطش وكف النفس عن الشهوات، قال لعلكم تتقون. والتقوى هي الأوامر الله وترك نواهيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يكن قوله والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو المقصود حقيقة الصوم. لكنه الآن في مفهوم كثير من المسلمين هو الإمساك عن المقدرة، ولذلك تجد بعضهم لا يهمه إلا أن يقطع أوقاته بالنوم تارة وباللهو تارة أخرى، ولا تجد عليه السلام الصوم، وليس يوم فطره مخالفا، وليس يوم صومه مخالفا ليوم فطره، بل هما سواء عند كثير من الناس. وهذا هو الذي أفقد الأمة الإسلامية روح عباداتها وشعائرها، حتى أصبح المسلمون الآن في كثير من الأفلام، في كثير من شعوبهم وأفرادهم يأتون هذه العبادات وكأنها شعار قومي، لا كأنها عبادة دينية، كأنها عادة مشوا عليها وكان عليها آبائهم وأجدادهم. ولذلك فقدت المعاني العظيمة التي هذه العبادات الجهنمية، فكمان أصبحت تنهى عن التشاؤم. أكثر الناس ينفرد من صلاته ولم يتأثر إطلاقا، لم يتأثر بكراهة التشاؤم والمكاره، مع أن صلاة الإمام حق وعلى ما ينبغي، لوجد من نفسه أنه إذا خرج منها كان كارها للتشاؤم والمكاره، لأنها تنهاه عن التشاؤم والمكاره. كذلك الصيام، الناس يصومون الآن شهر كان، لو كان كما أراد الله منه أن يتقوا الله ويدعو على الزور والعمل به والجهل لكان شهر كان، يعني نصف سدس السنة لا يمكن أن يخرج إلا وقد تربوا تربية كاملة على طاعة الله. وبيان صابرا عن معصية الله أن يشرب الإنسان في جوع وعطش وضبوط نفس وكسل ولا سيما في الأيام الطويلة الحارة فتجتمع فيه الضرر. ولهذا جاء الحديث تسمية شهر رمضان بشهر الصبر لأن فيها أنواع الصبر الثلاث فهو خير. ثم إن الواجب علينا أن نفكر إذا كان الله تعالى نهانا عن شهواته الجسدية البشرية من أكل وشرب وجماع فلننهى أنفسنا عن الشهوات المعنوية. كثير من الناس من الله العافية يشتهي المعاصي يشتهي الكذب الغيبة السب الشتم. هل من المعقول أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الشهوات الجسدية ثم نضيف إلى أنفسنا الشهوات المعنوية؟ الجواب لا أبدا ليس من الحكمة. ولهذا نقول إن المعاصي كتكفى جماعة مثلا لما تجب عليه وكالغش والكذب والغيبة إنها حتى لو فرغ الإنسان من كل صام إلى أن أفطر وهو في المسجد يقرأ ويصلي ويسبح ويهلل ولكنه يفعل هذه المعاصي فإن سوف تنقص الصوم ويشك فيها لأنه لم يأتي بالحكمة التي من أجلها إيش شرع الصوم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة كله يعني القائد يتقي به الإنسان معصية الله عز وجل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يعني لا يفعل الإثم ولا يفخر بالكلام إن قاتله أو شاتمه فليقل إن منه أصار. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينفق لنفسه بل يقول إن منه أصار. فلو أن أحد سب وقال لك يا حمار يا كلب أنت بريء أنت في كذاب وكذا وأنت صائم لا ترد عليه مع أنك لو ردت عليه لكان جائزا وجزاء سيئة وسيئة مثلها. لكن في الصيام لا لا ترد عليه ولكن لا تظهر بمظهر العادي أم مقابلته وقل إني صائم. وفي قولك أن يكون فائدتان، الفائدة الأولى توبيخ والفائدة الثانية أنك بأن لك قدرة على غض عليه ومقابلته لكن النعوذ كل هذا يدل على أن الصوم ليس حبس النفس عن شهواتها الجسدية بل هو لمعنى أعمق وأبلغ وأكمل. نتعرض لها في هذا المسألة لمسائل منها مثلا لو أن الإنسان أكل حين سمع صوت مؤذن والمؤذن عادة يؤذن إذا غابت الشمس ثم تبين المؤذن وأن الشمس لم تغرب فهل هذا من الكرام؟ الجواب لا هذا ليس عليه قبل لكن إذا رأى الشمس يجب أن يمسك حتى فمس يجب أن يرفض ثم كان لم يعلم فإنه لا شعر. الدليل قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا خطأ لكن بعد قصد. فقال الله تعالى في الآية الكريمة قد فعل. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم في أخلاقهم عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم ظن منهم أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أفطروا يوم مكانه ولو كان طلبه واجبا لأمكانه ولو أمرهم به لنقل إليه لأنه إذا أمر به كان من الشريعة والشريعة لا يمكن أن يترك منها شيء لا بد أن توب. طيب رجل آخر نفي أنه صائم فأكل أو شرب. ماذا عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء، لكن متى ذكر توقف وجوبا. الدليل على أنه لا قضاء عليه هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذه أشفاني آية من كتاب الله. من يقول فلان؟ ثم آية أقرها الله عز وجل، هي دعاء من المؤمنين، لكن أقرها الله وأعطاهم دعاءهم، قال قد فعلت. وفيه الحديث في نفس المسألة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وصومه. فلم ينسب الفعل إليه بل نسبه إلى الله، لأنه يعني. إذن كل من أكل أو شرب وهو صائم ناسا أو جاهلا أجب يعني شيء عندك دليل على هذا؟ طيب دليل من في نفس المسألة من نفسه وصائم هذا النسيان الجهل. لا، لأن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا عام نريد شيء خاص بالصوم لأجل ما يبقى لأحد يحج. من يعرف؟ إذا أنا ما ذكرت ولكن لكن أنا أريد ما ذكرت أنا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. لم يأمرهم بالصلاة. تمام. هذا نفس الموضوع. تقول أسأل بنت أبي بكر عن البخاري صحيح. أفطرنا في يوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا نفس صحيح. فإذا ناخذ قاعدة: من فعل شيئا من المفطرات نافعا أو جاهلا فصيامه صحيح. أي حتى لو الرجل مثلا كان له أهله وظن أن الفجر لم يطلع فجامع ثم تبين أنه قد طلع، فليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة ولا إثم. هذا ما يتعلق بالصوم. أما ما يتعلق بالقيام فقام رمضان مندوب مشروع، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لأن المؤمنين رضي الله عنها كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على صلي أربعة ثم رفع والمهم من هذا القيام أن يحرص الإنسان عليه ويصليه مع الإمام حتى ينصرف إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فضل من الله عز وجل، تبقى مع الإمام حتى ينصرف ولك قيام ليلة كاملة حتى في ليالي الشتاء وحتى وأنت على فراشك، لأن الصحابة قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا أو أنك أقمت بنا بقية الليل. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان أن يخفف على نفسه. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت تبقى مع الإمام حتى ينصرف ويكتب لك قيام ليلة كاملة، ما حاجة أنك تكلف نفسك القيام بعد هذا. أما الاعتكاف فإنه سنة، لكنه ليس في رمضان كله بل في العشر الأواخر منه فقط، أن المقصود بالاعتكاف لزوم المسجد بطاعة الله، التعبد بلزوم المسجد بطاعة الله عز وجل، هذا هو المقصود، تحريا لليلة القدر. ودليلها أن الاعتكاف من أجل اتحاده ليلة القدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يتحرى ليلة القدر، يعني ثم الأوسط، وعند إكماله أي الأوسط قيل من قبلك اقلب الشريط الأول يتحرى ليلة القدر، لأن ليلة القدر في المضاعف، ثم الأوسط وعند إكماله أي الوسط قيل له إنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر كله، وكان اعتكاف في العشر الأوسط وفي العشر الأول، ولم يعتكف في غير رمضان أبدا إلا إذا أخر عن الاعتكاف في رمضان بسبب ثم قضاه في شوال. ففهمنا الآن أن الاعتكاف مشروع متى؟ في العشر الأواخر من رمضان فقط، وليس مشروع. وبه عرفنا خطأ بعض القول، خطأ قول بعض الفقهاء إنه ينبغي الإنسان إذا جاء إلى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة نفله في المسجد، فإن هذا القول لا أساس له من الصحة، بل لو شئنا لقلنا إنه بدعة. والدليل، الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتكف قط إلا في عشر وقت من رمضان، ولما التزم بعض الصحابة لا يتزوج، أحدهم يقوم والثاني قال أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال أنا أصوم ولا أفطر، أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يصوم ويفطر ويقوم ينام ويتعلم خمسة، وأن من رغب عن سنته فليس منه، فمن رغب عن سنة رسول الله واعتكف في غير رمضان ثم يلزم الرسول، لو كان خيرا لكان الرسول أول من يفعل. أفهمتم؟ ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة حتى على التأديب قال: من راح الصلاة الأولى فله كأنما قرب بدنه، وذكر بقية الحديث. هل قال لمن تقدم يوم الجمعة إن الاعتكاف لتحصل على فائدتين، على التقدم إلى المسجد والاعتكاف؟ أبدا ما قال. وهل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن نية الاعتكاف إما يقرب إلى الله في هذه الحال ولم يبلغها؟ معاذ الله وحاشاه من ذلك. إذن لو كان نية الاعتكاف عند المقام في المسجد مشروعا ومحبوبا إلى الله لوجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه عباد الله، لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولهذا نقول لمن قال: إذا دخلت المسجد فلن الاعتكاف، نقول: هات برهانك أين الدليل عليه؟ بل الدليل على خلافه. كلام يعني مختصر على القيام، الصيام والقيام والاعتكاف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانا واحتساما، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه على كل شيء قدير. أما يعني الكلام فيه عن الزكاة ما تجب فيه ومقدارها ومصارفها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. أما الآن فإذا أحسن إلى هنا لمن ليس من أهل البلد، لأن أهل البلد أهل بيت والقادمون ضيوف. الشيخ هناك سؤال، يعني المرأة تسأل حامل الطفل والحال الطفل هذا عليه نجاسة حفاظة معروفة، فلي ما حكم صلاتها؟ ولكن تأكد من في النجاسة؟ إيه تأكد ما يجوز، يعني كان يصيح من شالة إيه ما يجوز، لكن عليها نجاسة لا تدري أنه حرام ما عليه شيء. كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله وجبته وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، هل يحاسب الإنسان على ما أسره في نفسه؟ لا، يحاسب على ما أسره عن النفس من الذنوب. أما حديث النفس فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه معفو عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت فيها أنفسها ما لم تعمل أو تكذب. نقوم في قول بعض العلماء إنه لا اعتكاف، بعض العلماء إنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الحرام والنبوي والمسجد الأقصى، هل هذا دليل يعني؟ هذا فرد من أفراد المسألة التي قلت لكم قبل قليل، وهي لا ما هي؟ النظر إلى بعض النصوص من بعض هذه الأجل. الحديث كما تعرف أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لحذيفة لعله شكت ونسيت، يعني كأنه رضي الله عنه رأني في كثير كان هذا قد يقال مجتمع عبادة من جنس واحد فيكتفى بواحدة عن أخرى، وقد يقال سب عن هذا وهو نعم اليمين يا صاحبي هذه شغل أو لا نفسه علم يجب على الربا خلف اليمين من النصف من هنا اليمين ومن هنا اليسر. الله عنك لك مثلا لديك بيت ايش؟ لديك منزل بيت اعطي عملك وهذا البيت مؤجر على الشركه والشركه تؤجر احيانا ما فهل يجوز ان ياخذ الاجار إيه؟ علما ان هذا البيت الان الموجود فيه كاف لكن هل ان الدوله اعطت البيت هل اعطاك اياه ليسكنه نعم يعني ما في ان ياجر الشركه حتى اذا كان تؤجر كافر معلوم لان الكافر هذا لا بد ان يكون هنا حسب عمل نعم طيب اتخاذ الحيوانات المحرمة وهذا التصوير المنهي عنه اتخاذ الحيوانات المحرمة ليس من التصوير المنهي عنه لأنك أنما اتخذت ما خلقه الله أليس من مفروضات الله طيب لكن يبقى النظر إذا كانت مما لا يؤكل فهي نجسة لا يجوز احتناقها وإذا كان مما يؤكل فلا يجوز عرفت أما إذا كان من الأوكل ولكن تذكيتها ثم حمقتها فلا بأس ما في كسب إذا كان يبدأ فيها أمور كبيرة يكون هذا من يضعها شيخ لا يا أخي بالقصص اليمين سأل فيها قلت الشيخ حفظك الله ثلاثة اختلط في أسواقنا في الكويت الدجاج المذبوح فقط الطريقة الإسلامية وغيره فهل يشرع لمن حمل ضيفا زار مطعما أن يسأل عن نوعية الدجاج وطريقة ذبحه علما بأن غير الشرعي هو الغالب أن نعيش أن غير الشرعي هو الغالب أولا بارك الله ما الذي أدراك أن غير الشرعي هو الغالب من قاله لك لجام إيه؟ لجام اللجام بارك الله كيف رأت نصنعا يفعل هذا لكن آلاف الإنسان تصنع ولا أعتقد أن دولة مسلمة تسمح لدخول بلادها بالميتات التي يأكلها الشخص ما أظن هذا عرفت ثم السؤال هذا التعمق لأننا لو فرغنا أن لازم تقف هذا خلوا مذبوحا خلق الإسلاميين ومذبوحوا ذلك يجب أن نسأل هل الذابح يصلي ولا يصلي بعض الأجزاء ما يصلي هل يظنك أن تسأل هل يظنك مذبوح عندك في الكويت ذابحين أهل الكويت الأجزاء ما لا يصلي طيب هل يلزمك أن تسأل هل الذابح يصلي أو لا؟ يعني إذا كان ما يصلي ما يجوز الذبيحة طيب يلزمك بما يجوز اسألك لا إذا أجبت أن لو تجد دجاجة مذبوحة في الكويت هل عندك إشكال أنك تأكلها أو ما تأكلها أو تأكلها بدون إشكال؟ يا إن شاء الله سمي بسم الله هناك إذا هذا أنا قصدي إن لو أردنا أن تشدد لكن الله سامحنا عنه قلنا من الذي يبحث هل يصلي ولا ما يصلي ثم إذا قال يصلي هو من مالكها ضمن السابق هل هو مسروق ولا مشتراك به حلال نعم الثمن هو مسروق ولا حلال وهل مجرد لكن من نعمة الله أن ما لا تعلمه معقول حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يأتينا قوم بلحم ولا نبي أحسن قال سموا أنتم وكل سموا وكل أنتم طالب مستمع ذلك وما قدراتم عليك منه اترك المجلات يا اخي المجلات يقولون شيء وهم يقولون انهم صادقون ان شاء الله تعالى لكن كم أتى على مصر؟ كل المثال ما أتوا عليها. بالنسبة للسعودية هاي الكبار علماء جاءوا بناس من وزارة التجارة وأظن وزارة البلدية ما أتى، لكن وسألوه قال أبدا، كل اللي يرد السعودية عليه مراقب. أبدا ما نقبل أي شهادة إلا قال هذا الكرتون وهذه الدجاجة 87 فيه أشهد من المدوح على غير طريقة السلام. عرفت ولا لا؟ هذا واحد. شيء آخر، بعض العلماء الأقدمين مو بالمتأخرين العصريين اللي يتسالوا في الأمور يقولون إن ما اعتقده أهل الكتاب طعاما مدكا فهو حلال وإن دكه بصير، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا، لأنه أضاف الطعام إلى جهة المدينة. ما اعتقده طعاما رأي هؤلاء ما حاجة، خلهم أهل الكتاب يذبحونه على خمس أو على أي صفة أرادوا، ما دام أخذ طعام الذين أوتوا الكتاب وهم يعتقدونه طعاما حلالا فهو حلالا. أنا قلت لك هذا من أجل تخفيف الوقع على قلبي، لست مقرا لهذا، أنا ما أقرها، أنا أقول اللي يذبح دائما عن هذا الدم عليه فهو حرام، لكن قصدي أن تخفف الوقع على أنفسك. فأقول لا أدري هل هذا مما سعوق أو لا، لأن يعطينا رؤوس مقطعة، ثم جعلنا أن هذه بعينها نبحث على غير الشرع، قتلت على غير الشرع. نقول بعض العلماء يقول إن ما اعتقد أهل الكتاب طعاما فهو حلال حتى وإن ذبحه على غير الطريقة الإسلامية، واختفى في كتب الأقدمين هم المعاصرين. أين المهم سمع الله يقول قل بسم الله تبارك يا فلان، هل هذا مما ذبح هنا أو مما ذبح هناك؟ لا تشك. هل المطلقة الثلاث وهي حامل لها أجر مصاريف مراجعة المستشفى وشراء الأدوية وبعد الولادة هل تستحق حقا آخر حق غير حق الرضاعة مثل أجر السكن للمولود؟ المطلقة أحد ثلاثة طلقات، هذه ليس على زوجها نفقة لها هي، لكن الحمل ينفق عليها من أجل الحمل، وعلى هذا فمحتاجة إلى الإنفاق عليه على الحمل، فيجب على زوجها بعد الوضع يكون ينفق على الحمل الخاص، يعني أجرة الرضاعة عليه، وطبعا ثياب الصبي وما أشبه ذلك كله عليه، لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه. قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل إيش فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملها. بالنسبة يا شيخ إذا دخل شخص على أناس وهو جلوس والله لا أعلم سنه رضعتها. السنة فيما أعلم أن الإنسان إذا دخل سلم وجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني ما يصاف ما يصاف. وأنا بحثت مع ناس كثير قالوا ما نعلم فيها سنة، وطلبت من بعض الشباب أن ينظر هل ورد عن الرسول هذا أم لا، فلم يجد شيء. إلى الآن أقول من ورد شيء فليتحدثنا به، لأننا إلى الآن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس، ولم يرد حرف صحيح ولا ضعيف كما أعلم أن يمر على جالسين يصلي. إيش؟ هذا في الملاقات إذا التقى المسلمان ما يدخل هذا الملاقات، هذا وارد عليهم ولا ملاقات ولا صلاة ولا شيء. يقول السلام عليكم إن كان جلس فيه ولا ما في مكان جلس حيث ينزل فيه المسجد. بالقصص بالترتيب ما خالف لا هو تفضل فضيلة الشيخ. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بأن تقويم المغفرة في أذان الفجر مطابقا تماما لشرع الفجر. هذا في الرياض، فهل ينطبق في جميع مدن المملكة؟ والله ما يفعل لو تسألوني اسألوني ولا أصرع البيان اسألوني. والمسألة بسيطة يعني، الفرق على ما نرى خمس دقائق فقط، وإذا تأخرت عن خمس دقائق ما هو، وإن قال من تولى فارغها فليتولى حاضر وبذمتك. إذا أهم شيء الصلاة في مسألة الفجر، ولا مثلا الصيام لو تقدم خمس دقائق من الضرر. إذا تأخر عن تقويم خمس دقائق في الصيام لا أقول يعني إذا قلنا أن التقويم صحيح لا. وأمسك على التقويم وقلنا أن الصواب أنه في خمس دقائق متحكمة، ما هذا الشيء المهم هو الصلاة. والصلاة إذا تأخر الإنسان خمس دقائق احتياطا ولا بأس. المشكلة التأخر في الصيام في الإمساك عن التقويم، يتأخرون عشر دقائق المعذرون الآن وربع ساعة. شيء صدر من مفتي المملكة ما ندخل ولا نقول في مخالفة الشعب، لكن نقول بالنسبة للصلاة خاص يحتاج الإنسان خمس دقائق يتأخر طيب ما في شيء. نعم. عندي إشكال بالاستدلال وهو حفظنا منك حفظت جزاك الله خير القاعدة الفقهية المشهورة أنه إذا جاء النص عاما أو اللفظ عاما ثم ترجع على إخراجه فهل يطلق، هل يحمل هذا اللفظ ويخص في هذا الفرق أم أنه يأخذ العموم ويجعل هذا الفرق كمثال؟ اخترت أنت الشيخ الثاني كذلك. هذا إذا وافق حكم العام. نعم، لكن في حديث الشيخ إذا استيقظ أحد من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أحدكم أين ذات يده. اعتبرت بهذا القيد أين ذات يده وخصصته في نوم الليل مع أنه استيقظ عام. بارك الله فيك، جيد. هذا سؤال جيد قد يكون فيه إشكال. نسأل الآن، هل الصحابة رضي الله عنهم أكثر يومه جدا ولا تنهار؟ كل نبدا لكن أيضا ما أقول أنهم ينامون بالنهار وينامون بالليل. أكثر الليل. فإذا كان هذا موافقا للأكثر حمل عليه. يعني هذا هنا فيه قبيلة يعني، وإلا كلام صحيح ينطبق على القاعدة لكن فيه قبيلة. القرينة هي لكن مثال التحريف مثلا قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد، فإذا وقعت الفرق وصدفت الفرق فلا شك. عندنا لفظ عام ولفظ خاص. في كل ما لم يقصد هذا عام، يعني حتى السيارة إذا باع شريكك لك شف، فإذا وقعت الفرق وصدفت الفرق هذا خاص بإيش؟ في اللي باع حدود الفرق. فهم يقول إن الفرق لا تكون إلا في أرض في شيء في شركة أرض أم في كل شيء؟ هذا مما ينبغي على ذلك. بارك الله فيك. نعم. انتهى الوقت. الأخ موسى صاحب التسجيل يقول أن الوقت انتهى. أخشى يصرف علينا التسجيل الحين وأنت تروح. إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. نعم. الشفعة بارك الله فيك. إلى القراءة ما نقدر نسكين فيها لا متعمية هي في الدرس. بارك الله فيكم، رزق الله لكم العلم النافع والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.